ما هي الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان؟ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كان إذا قدم رمضان استقبلوه بالبهجة والسعادة والشوق إلى القيام بما افترضه الله تعالى عليهم من الصيام، ويقومون بالطاعات والأعمال الطيبة والمستحبات والنوافل وغيرها من الطاعات والعبادات، يعمرونه بتلاوة القرآن وبذكر الله جل وعلا. وليحذر المسلم من اقتراف الذنوب والآثام، وليحفظ نفسه وجوارحه عما يغضب الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. فمن المهم جدا حفظ اللسان عما لا يرضي الرحمن جل وعلا. وليحذر المسلم من انتهاك حدود الله جل وعلا ومن الذنوب والمعاصي. واعلموا أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ومولاه هو ما افترضه الله جل وعلا عليه، كصيام رمضان والصلوات الخمس وغير ذلك من الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل والمستحبات. فأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى الفرائض والواجبات، ثم النوافل والمستحبات. فإذا تعارض فرض أو واجب مع مستحب يقدم الفرض على المستحب. فمن الأمور التي يجب التنبيه عليها هي أن القيام بالفرائض والواجبات أولى من النوافل والمستحبات. وليس معنى هذا أن الإنسان يقصر في جانب العبادات والطاعات والنوافل وغير ذلك، لا، بل لا بد من الاجتهاد في هذا الشهر الطيب المبارك، الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى في أعمال البر والخير. ولكن عند التعارض لا بد أن يقدم الفرض على النفل. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. ففي هذا الحديث دليل على أن أحب الأعمال إلى الله هو ما افترض عليه، وكذلك الواجبات، ثم بعد ذلك النوافل والمستحبات والفضائل وغير ذلك. والله جل وعلا افترض علينا صيام شهر رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن أفضل السنن في هذا الشهر العظيم هو القيام، قيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وإني أحث الناس على الاجتماع لصلاة القيام والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام. وصلاة القيام بإحدى عشرة ركعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. الحديث: الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. ومن أفضل القربات في شهر رمضان وفي غيره هو الاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا. ولا تنسوا أن شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرآن. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. فأنت يا أخي المسلم في سباق وتنافس، فكم ختمة للقرآن تستطيع أن تقوم بها؟ مرة أم 3 أم 7 أم ماذا يمكنك أن تري الله عز وجل من نفسك في تلك الأيام، وهو عليم بحالك ومآلك. ومن القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى ذكر الله. لا تغفلوا بارك الله فيكم عن ذكر الله جل وعلا، فذكر الله تطمئن به القلوب، به بهجة القلوب وسعادتها وأنسها بالله جل وعلا، به تزاد الحسنات، وبه تطرد الوساوس والخطرات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. أخرجه الترمذي وحسن إسناده بعض أهل العلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الترمذي وغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. أخرجه الترمذي. وقال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح. فلا تغفل أخي عن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة الطيبة المباركة. ربما تنصب جهود بعض الناس على تلاوة القرآن وفقط، ويغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عن التسبيح والتهليل والتكبير. فذكر الله سبحانه وتعالى فيه فضل كبير في هذه الأيام، فتنوع الطاعات والعبادات من صلاة وقيام وصلاة وتلاوة قرآن وذكر وصدقات وأعمال بر، هذه أمور طيبة مطلوبة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى الصدقات، والصدقات الجارية إن استطاع. فكم للصدقات من أثر طيب على النفوس وعلى الجيران وعلى المجتمعات الإسلامية، فلا تغفل عن جارك بأي شيء تؤلف قلبه به، لا سيما في هذا الشهر الطيب المبارك. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فكم من بيوت فقيرة تحتاج إلى الصدقات، وكم من بيوت وأسر فقدت عوائلها تحتاج إلى معونة، وكم من أرملة، وكم من مطلقة، وكم من مدين، وكم من عاجز عن الكسب لمرض أو لأمور ألمت به، إلى آخر ذلك ممن يحتاجون إلى عونهم ومساعدتهم. ولو وقف الإنسان مع نفسه لحظات وفكر هنيهات: كيف يطيب لي الأكل والشرب وبجواري من من الفقر والعوز والاحتياج؟ كيف يطيب لي المبالغة في الإسراف في الطعام والشراب والملابس وغيرها؟ وهؤلاء المساكين يحتاجون إلى من يحن عليهم ويعاونهم، فبادر أخي المسلم إلى إطعام الجائعين وإعانة المحتاجين والأخذ بيد البائسين والمساكين. وكذلك من القربات الدعوة إلى الله جل وعلا ومدارسة القرآن والعلم النافع، فإنها من أفضل الأعمال. قال تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الدعوة إلى الهدى والدلال على الخير من أجل العبادات والطاعات. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخرجه مسلم. وأعمال البر والخير والصدقات كثيرة جدا، منها الابتسامة في وجه أخيك المسلم من المعروف. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أخرجه مسلم. ومن أعمال البر والمعروف الصلح والعدل بين اثنين، ومساعدة الناس كإعانة الرجل في دابته، والكلمة الطيبة صدقة، وكثرة الخطوات إلى المساجد

أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وحسن عبادته سبحانه وتعالى، والتأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.